دلوقتي الجزء بتاع التأمينات الاجتماعية، جزء التأمينات أصعب من الجزء الثاني، مش أصعب بس حتى في الشرط الكلام الامتحان. يعني الناس اللي حلت النهاردة الامتحان بتاع التعاون هتلاقيه كان سهل، ما عندكش مشكلة فيه. لما تشوف المرة الجاية امتحان الدكتور على التأمينات هتلاقيه غير، بيحط تركات في الكلام مش هتلاقي بسهولة التعاون خالص. وانا ماشي كده طالما عرفنا ان هو اوريدي هيجيب بابل، اقول لك التركات وانا بشرح وانا جوه الكلام. هو بيقول لي ايه التأمين الاجتماعي؟ قبل ما ابدأ بس عايز اقول لحضرتك اشرح، انا عايز ساعة واحدة خلص ان شاء الله رب العالمين. عايز اقول لك ايه فكرة التأمينات الاجتماعية، بس قبل ما اقول لك فكرة التأمينات الاجتماعية عايز اقول لك انا عندي انواع تأمينات. عندي تأمين تبادلي او بيسموه تعاوني، صح؟ عندي تأمين تجاري، عندي تأمين اجتماعي، وهشرح دول. بس ايه هو فكرة التأمين الاجتماعي؟ استاذ سامي كان بيشتغل بياخد راتب، فجأة جاله مرض قاعد في البيت، طب ياكل منين؟ مش هياكل ولا يشرب. ده مش بس كده، والأسرة تتشرد، أسرتها تتدمر. طيب كنت بشتغل ووصلت السن المعاش، مش عنديش قدرة على العمل، طب اكل واشرب منين؟ أسرتي تاكل منين؟ عشان كده جه قانون التأمينات الاجتماعية، عشان يوفر الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي للعامل. فين الأمن الاقتصادي؟ بضمن لك يا باشا فلوس تاكل وتشرب منها، صح؟ فين الأمن الاجتماعي؟ ما انت يا أستاذ سامي لو إنك ما قدرتش تصرف، ابنك هيشم كل تحت كوب الجيزة، بنتك هتبيع مناديل في الشارع المدام هتشتغل رقاصة، أسرة اتدمرت بسبب بطالة، بسبب إصابة عمل، بسبب مرض ماني، بسبب حاجة. فعشان كده هدف القانون التأمينات الاجتماعية ألا وهو تحقيق الأمن التحرري. طب يعني تعمل لي طيب تيجي هنا قدامنا هنا يمكن يكون نفس أفضل، ولا عشان أخفض الدرجة؟ عايز أريحك. لا لا أنا تمام. عادي يعني؟ طيب. يبقى هدف قانون التأمينات الاجتماعية توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعامل. أنت بتوفر له الأمن الاقتصادي والاجتماعي من الخطر. إيه هو الخطر؟ أولا يا باشا الخطر بيسموه خطر اجتماعي. يعني إيه الخطر الاجتماعي؟ الخطر اللي بيجي نتيجة وجودك في مجتمع. أستاذ سامي لو عايش في جزيرة لوحده مش هتلاقي الأخطار اللي هقول عليها دي، صح؟ لكن في نتيجة إن أنا بعيش مع الناس وبعتمد عليها فبيجي لي خطر إيه؟ اجتماعي. قد يكون مصدر الخطر أسباب سياسية زي ما حصل أيام الثورة، مش ناس كتيرة قفلوا المصانع وناس اتشردت ومبقاش لها شغل، يبقى مصدره سياسي، صح؟ قد يكون مصدره طبيعي. ما شفت أيام كورونا لما الدنيا وقفت والناس قفلت وبقى يمشي العمال ويقللوا، نتيجة وباء، نتيجة زنا، نتيجة فاير، يبقى يا إما نتيجة حرب يا إما نتيجة ظروف طبيعية، المهم بيجيلك خطر. إيه هو الخطر الاجتماعي؟ تعريف الخطر الاجتماعي، كل حادث يعرض للإنسان أو بيتعرض له لإيه؟ يؤدي لحاجة من اتنين، يا إما يزود أعباك يا ينقص دخلك. أستاذ سامي كان بيشتغل فقعد، إيه اللي حصل لدخله؟ يبقى نقص دخله، صح؟ تعرف إن الأجر مقابل العمل، جاتني إصابة عمل، فالراجل مش هيديني فلوس، صح؟ إن الأجر مقابل العمل، طب مش هيجيلي فلوس يبقى دخلي إيه؟ قل، وزادت فين زادت الأعباء؟ هو أنا لما يحصل لي إصابة مش هروح أعمل كشوفات وتحليل وأجيب أدوية؟ يبقى أعباء زادت. وكل حادث يعرض الإنسان يؤدي إلى زيادة أعباءه أو نقص دخله يبقى اسمه خطر اجتماعي. قد حادث سعيد أو حادث حزين، إزاي حادث سعيد؟ حزين معروفة، إصابة عمل، بطالة، مرض مهني، مرض عادي، ده حادث حزين. أما إيه الحادث السعيد؟ كنت الاول بعول نفسي بس، دلوقتي خلفت حمالة، عبائي زادت ولا ما زادتش؟ بقى في انفاق. قد يكون الحادث سعيد، قد يكون الحادث حزين، المهم يزود اعباك او ينقص دخل. طب ايه المخاطر اللي بتيجي للعامل؟ انا عندي المخاطر حضرتك نوعين، يا مخاطر مهنية يا مخاطر مهنية بسبب مهنتها. يعني ايه مهنية بسبب مهنتها؟ استاذ سامي متخصص في التدريس، بقى بيدوا الطلبة الامتحان، يبقى انا تعرضت لخطر الايه؟ البطالة، ان انا متخصص في حاجة معينة. يبقى الخطر جاني هنا من ايه؟ نتيجة ان انا المهنة بتاعتي. قد يكون عامل في مصنع قدام آلة بيمد ايده اتقطعت في الآلة، يبقى اصابت ايه؟ عامل. لو كان بيشتغل في مهنة تانية في البنك مش هيجيله ايده تتقطع. يبقى مخاطر مهنية اصابة عمل، مخاطر مهنية البطالة، مخاطر مهنية المرض المهني. في بعض الاعمال حضرتك لما تشتغل يجي لك مرض مهني. الناس اللي بتشتغل في مناجم، في المناجم بتاع الكبريت والحاجات دي يجي لهم رفض نتيجة استنشاق ثاني اكسيد الكبريت. الناس اللي بتشتغل في مسابك الرصاص بيجي لها تسمم رصاص. ده مرض عادي ولا مرض مهني؟ مرض مهني بسبب مهنتك. يبقى المخاطر المهنية كام؟ بطالة، مرض مهني، إصابة. وفي مخاطر بتحصل لك بصرف النظر عن مهنتك، سماها مخاطر إنسى الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها هتقول الخطر مش ليك. يا باشا مش ليا، أسرتي ولادي يأكلوا ويشربوا منين؟ يبقى الوفاء خطر إنساني، كل المهن صح؟ خطر إنساني تاني الشيخوخة. مش الإنسان بيكبر في السن ما بقاش عنده قدرة على العمل أيا كانت مهنته. المرض العادي عنده وجع في جنبه وعنده كليته بترجعه وعنده انفلونزا، ده مرض ايه؟ يبقى المخاطر بتعرض لها الانسان كام؟ 6. 3 مهنية، بطالة، اصابة عمل، مرض مهني، و3 انسانية بصرف النظر عن مهنتك اللي هو شيخوخة وفاة مرض عادي. طيب يا استاذ، قانون التأمينات لما جه في الاول خالص ما كانش بيأمن على حد. مع ظهور الثورة الصناعية بدأت الأخطار تظهر وإصابات العمل، بدأوا يأمنوا على العمال، بس يأمنوا على حاجة واتنين بس، إصابة عمل، شيخوخة بس، يعني ما كانوش بيأمنوا على كل الأخطار 6. بمرور الوقت دايرة قانون التأمينات التاسعة، بعد ما كان واحد أو اتنين مخاطر بيأمنوا عليه كل الإيه؟ المخاطر. يبقى أصبح الفئات المستفيدة من قانون التأمينات الاجتماعية دايرتها إيه؟ التاسعة، بعد ما كان يأمنك من مش الفئات، آسف، الأخطار اللي كانت بيأمنك ضدها كانت قليلة، بقت دلوقتي بيأمنك كل الأخطار. وفي نفس الوقت كان الأول بيأمن على العامل بتاع الصناعة، دلوقتي بيأمن على العامل بتاع الصناعة وبتاع الزراعة، بيأمن على العاملين داخل الدولة والعاملين خارج الدولة، وبيأمن على أصحاب الإيه؟ أصبح التأمين بيشمل كل الفئات. عايز تقول إيه؟ عايز أقولك إن قانون التأمينات الاجتماعية رويداً رويداً، واحدة واحدة، اتوسع في الافراد اللي بيخضعوا له، بيشمل كل الافراد، وتوسع في المخاطر الايه اللي هو بيغطيها، فاصبح النطاق الشخصي بتاعه اتوسع، والنطاق الموضوعي من حيث الاخطار ايه اتوسع. ده الخطر. التامين الاجتماعي انا قلت لك فيه 3 تامينات صح؟ اجتماعي، تعاوني، تجاري. ايه الفرق؟ والله التعاون اقول لك عليه، مجموعه التجار في المسكي اتفقوا فيما بينهم، يا جماعه هنلم كل واحد جنيه كل شهر، اللي محله يتحرق يجرى له حاجه هندي له ايه؟ فلوس. ده اسمه تامين تعاون تبادلي، هدفه ربح؟ لا مش هدفه ربح، فاقعدوا يقفوا مع بعض. امال التامين التجاري، استاذ سامي مامن على حياته في شركه تامين، لو جرى له حاجه يدفعه، ده تامين ايه؟ تجاري. وفي تأمين اجتماعي اللي بتقوم بيه الدولة اللي بتأمنك من المخاطر دي كلها. ايه الفرق ما بين التجاري والتعاون؟ التجاري والتأمين الاجتماعي. التأمين التجاري هدفه ربح صح؟ التأمين الاجتماعي مش هدفه ربح، توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي صح؟ نمرة 2، التأمين التجاري بتقوم بيه شركات القطاع الخاص، لكن التأمين الاجتماعي شرط أساسي مين اللي يقوم بيه؟ الدولة. الدولة هي اللي تقوم بيه. واخد بالك؟ الدولة هي اللي تقوم بيه وهكذا. طيب بعد ما خدت كده قول لي خصائص التأمين الاجتماعي. أول خاصية الزامي. الزامي يا باشا الزامي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للعمال. والزامي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لصاحب. يا باشا أستاذ سامي لازم يتأمن عليه حتى لو مش عايز يتأمن عليه. وصاحب العمل يجب يأمن على العمال غصب عنه يأمن، فأصبح الزامي. ليه المشرع خلق الزام عكس التأمين التجاري؟ التأمين التجاري ايه؟ تجاري. عايز تأمن على صحتك في او في شركة تأمين براحتك، مش عايز براحتك، لكن التأمين الاجتماعي الزام. ليه الزام؟ اقول لك ليه الزام، ليه المشرع خلق الزام؟ لان مفيش تلازم بين عبء التأمين والاستفادة. يعني ايه مفيش تلازم؟ مش معنى انك بتدفع قسط ممكن تاخد. استاذ سامي امن على نفسه ضد اصابه عمد، ما جالوش اصابه عمد يبقى ما خدش. امنت ضد المرض ما فيش مرض يبقى مش هاخد. عشان كده ممكن سامي يفكر انه ما يامنش على اي تامين اجتماعي، يقول لك يا عم انا كده مهنتي ما فيهاش اي حاجه مش محتاجه. نتيجه عدم التلازم بين عبء التامين او سداد اقساط التامين والانتفاع والاستفاده من التامين. مفيش تلازم، مش لازم ادفع يبقى لازم اخد، ممكن ما اخدش ما حصلش الخطر. فممكن يشجع الافراد انهم ايه ما يامنوش. وكمان صعب العمل، مين اللي بيتحمل الشركات تقريبا كلها؟ اللي بيدفع لك الشركات تقريبا صعب الايه، صعب العمل بيستفيد حاجه، فبالتاكيد صعب العمل كل يوم ادفع من جيبي ليه يروح ابتدائي انا مش هامن. فعشان كده المشرع خلى التامين الاجتماعي ايه نمره 2. قواعد التامين الاجتماعي آمرة. يعني ايه آمرة؟ انا خدت حضرتك يعني ايه آمرة؟ آمرة يعني لا يجوز الاتفاق على. بس انا هقول لحاجة، انا عندي 2 نظام عام، نظام عام عادي ونظام عام اجتماعي. النظام العام العادي لا يجوز باي حال من الاحوال انك تخالف، واي اتفاق عن مخالفته باطل وكأن لم. لكن قانون التأمينات الاجتماعية وقانون عملكم الاثنين حاجة ايه؟ زمان كده قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية كانوا هما الاثنين كتلة ايه؟ واحد. والقانونين متعلقين بالنظام العام لك. ايه النظام العام الاجتماعي؟ اللي هو يجوز الاتفاق على مخالفته لو في صالح العام، ضد مصلحته لا يجوز الاتفاق. فقانون العمل كده ممكن اتفق اديك مزايا اكتر من اللي قال عليها قانون العمل، جميل، لكن قال يبقى اتفاق ايه؟ باطل. والنظام العام الاجتماعي بمعنى هدف حماية العامل من تعسف صاحب العمل، لان صاحب العمل طرف قوي والعمل طرف ايه؟ ضعيف. جه قانون النظام الاجتماعي قال لك يجوز الاتفاق على مخالفه قواعد القانون اذا كانت في صالح العامل، ضد مصلحه العامل لا يجوز الاتفاق على الايه؟ المخالفه. هديك مثال، بمعنى القانون قال تامن على سامي 3 حاجات بس المهنيه بس. جه صاحب العمل بدل ما يامن 3 امن 6، ده بصالحه ولا مش بصالحي؟ صحيح. طب القانون قال من 6، دي صعب العمل امن 3 عليا يبقى باطل. عشان كده بقول ان قواعد التامين الاجتماعي مش امره، هي شبه امره فيما يتعلق. يعني لو هجيب سؤالك كده، امره اذا كان بتتفق على اقل من اللي قال عليه القانون، صح؟ بتنتقص من حقوق تبقى امره، لكن مش امره لو كنت هتتفق لمصلحه الايه؟ فهي شبه امره او نصف. عشان تضمن القواعد آمرة وتتنفذ، شرط أساسي إن لازم يبقى فيه جزاء إيه؟ جنائي. جزاء جنائي يوقع العامل، جزاء جنائي يوقع على صاحب. فين العامل ده والعامل مات؟ سامي نصب على هيئة التأمينات وخد فلوس، اكتشف جريمة، جريمة نصب، ياخدوا منه فلوس تاني يوقع عليه عقوبة جنائية. طب فين عقوبات العامل؟ دي النهاردة هيئة تفتيش من وزارة القوى العاملة على سنتر ستار، دخلوا هنا ورونا الدفاتر وانا مين بيشتغل فلان وفلان، مأمن عليهم؟ لا مش مأمن عليهم، غرامة. وتتعدد الغرامات بتعدد المخاء وتضاعف الغرامة في حالة العود مرة مرة تانية. يبقى في جزاء جنائي عشان نضمن ان القانون ايه. بعد كده حركة، احنا كان عندنا قانون تأمين اجتماعي رقم 79 لسنة 75، ده قانون تأمين جديد. وجينا عملنا قانون جديد سنة 2019. انا عايز اعرف مين الفئات الخاضعة، ايه نطاق الشخص؟ في فرق لما اقول نطاق الشخص ونطاق الموت. نطاق شخص يعني مين الاشخاص الخاضعة لقانون التأمينات، نطاق موضوعي يعني ايه الاخطار اللي بيغطيها قانون الايه التأمين. انا هاخد النطاق الشخصي دلوقتي. ايه النطاق الشخصي؟ من المستفيدين من قانون التأمينات؟ القانون جه قال من يعمل لدى الغير، اللي بيشتغل لحساب الايه؟ الغير. ده مادة 2 بند 1. عايزك تبقى خلي بالك بس من الفئات المستحقة تقول دول مادة 2 بند 1 فلان وفلان وفلان، مادة 2 بند 2 تبقى عارف بس حتة النص القانوني في الحتة دي. مادة 2 قالت من يعمل لحساب الغير، ده بند 1. مين هم بقى اللي بيشتغلوا حساب الغير؟ نمرة 1 العاملين بالدولة صح؟ ونمرة 2 العاملين الخاضعين لقانون العمل، خدم المنازل، أفراد أسرة صاحب العمل، العمالة الغير منتظمة، الأجانب. طب يا أستاذ معلش، من يعمل لدى الغير؟ يبقى عمل مستقل ولا عمل تابع؟ تابع. أنت تابع لصاحب، فاكرين التبعية بتاع التالتة؟ تبعية قانونية، إنك بتعمل تحت إشراف ورقابة وتوجيه صاحب، لازم عليك التبعية. فجي الدكتور بدأ يقول لك عكس قانون العمل، قانون العمل لما حدد الفئات الخاضعة له حددهم بطريقة الاستبعاد والاستثناء. قانون العمل لما حدد الفئات الخاضعة للقانون حددهم بطريقة الاستبعاد والاستثناء. يعني ايه؟ قال لك كل العمال يخضعوا لقانون العمل ما عدا العاملين بالدولة وخدم المنازل وافراد اسرة صاحب المنازل. قانون التأمينات لما جه ما خدش بالطريقة دي، حددهم على سبيل الحصر والتعداد وليس الاستب. قال لك اللي يخضع 1 2 3 4 5 6 7 معنا. يبقى ما يجيني في الامتحان يقول لك صار قانون التأمينات الاجتماعية على نهج قانون العمل في تحديد الفئات الخاضعة له، قال العبارة غلط، ان قانون العمل كان ماشي بطريقة الاستبعاد والاستثناء، اما قانون التأمينات عملهم على سبيل التعداد والحصر. يعني حددهم بس مين اللي بيعمل حساب الغير؟ العمل التابع. ماشي استاذ، عمل تابع يخضع. مين العمل التابع كل دول؟ بس قبل ما اقول لحضرتك عمل تابع، استاذ سامي شغال في الدوله وشغال في القطاع الخاص، باخد من الدوله 1000 جنيه واخد في القطاع الخاص 5000 جنيه. خلي بال حضرتك ان بياخد من اجري نسبه يحطها في صندوق التامين بحيث لما يحصل حاجه يديني منها صح؟ اني راتب يحاسبني عليه؟ قال لك العمل الاصلي حتى ولو كان الراتب صغير. مين العمل الاصلي؟ انت شغال في الحكومه والقطاع الخاص، يبقى العمل الاصلي الحكومه، ان يجب ما تشتغلش جنب الحكومه صح؟ هتقولي بس الراتب 1000 هدفع الشركات على 1000 هاخد تامينات بسيطه، هو ده العمل الايه؟ لو عندك عمل حكومي وعمل قطاع خاص يبقى العبره بعمل الايه؟ الحكومه، هو ده الدخل او الاجر اللي هنحاسبك عليه. طب هاخد نسبه احطها في الصندوق. طب لو 2 قطاع خاص خد الاعلى. انا شغال قطاع خاص وقطاع خاص باخد هنا 1000 وهنا 4000، يبقى مين العمل الاصلي؟ ابقى 4000. لكن لو حكومه وخاص العمل الاصلي اللي. بعد كده انت قلت دول، مين تاني يا استاذ يخضع غير العاملين بالدوله يخضع؟ مين تاني يخضع؟ قال لك العاملين الخاضعين لقانون العمل يخضع، خدم المنازل بيخضع، افراد اسره صاحب العمل وعدل دول، وحتى الاجانب برضو ايه بيخضع. مين كمان؟ العاملين لحساب انفسهم. استاذ سامي صاحب عمل وعنده مصنع، انا اسمي صاحب عمل ممكن اخضع لقانون التامينات الايه؟ هبدا اخد الفئات دي اشرحها. اول فئه العاملين بالدوله، العاملين بالدوله والعاملين بوحدات الحكم المحلي والهيئات العاملين. حضراتكم عارفين وحدات الحكم المحلي، محافظه، مدينه، قريه، حي، والهيئات العامه، الهيئه العامه للكهرباء، الهيئه العامه للطرق، الهيئه العامه للمياه والمجال، والعاملين بالحكومه والوزارات، كل ده بيخضع لقانون التامينات الايه؟ كل العمال اللي في الدوله خاضعين لقانون التامينات بتاع 2019. بس كان في حصل مشكله في الهند. كان زمان حضرتك قبل القانون ده وقبل ما يصدر القانون 79 لسنه 75 وقبل القانون 2019 كان عندنا مشكله. ايه هي؟ بتوع القطاع الخاص عاملين لهم صندوق تامينات قطاع خاص، والقطاع العام عاملين له صندوق. طب ايه المشكله؟ المشكله زمان ده قبل ما يصدر القانونين دول، استاذ سامي كان شغال في القطاع العام ودفع اشتراكات 5 سنين، ساب القطاع العام وراح اشتغل في القطاع الايه؟ طب واشتراكات يعني لما اروح القطاع الخاص ابدا احط اشتراكات من اول، لكن مش هيحسب لي الايه؟ القديم. استرد فلوس القديم لكن مش هيحسبها لي مده الخدمه بتاعتي صح؟ وظل اشرح تاني بل بيستنفروا العداد واحط بقى الشركات وابدا من اول، لكن ما كملش على ده في ظل القانون قبل 75. لما جه القانون الجديد قام عاملها كده بقى كلهم في صندوق ايه؟ يعني سامي بيشتغل في قطاع عام، راح قطاع خاص، راح قطاع تعاوني، ولا في مشكلة. قضى هنا 5، دفع في الثاني اشتراكات 3، وهنا 2، بيجمع له في ايه؟ إذا كان القانون بتاع 75 و2019 فعل شيء محمود قوي، إيه هو؟ إن يمكن العامل أن ينتقل من قطاع تعاوني إلى قطاع عام إلى قطاع خاص، ما فيش أي خوف عليه إنه يقدر يضم المدد اللي إيه؟ اللي كان مسددها قبل كده ويكمل وياخد معاشاته وكل امتيازاته. كل العاملين بالدوله ياخدوا القانون الامنيه الاجتماعيه ما عدا فئه واحده، القوات المسلحه. القوات المسلحه لهم قانون صدر سنه 75، واخد بالك رقم 90 باين 90 لسنه 75 دول لهم بس. يبقى العاملين بالقوات المسلحه ما يخضعوش لهذا الايه؟ اما بقيه العاملين بالدوله كلها، وزي ما قلت لك انا لو عندي عمل في الحكومه وعندي عمل قطاع خاص، مين اللي اخضع للتامينات بناء على عمل الحكومه؟ هو العمل الايه ده اول. مين تاني ناس يخضعوا؟ قال لك العاملين اللي خاضعين لقانون العمل. من يخضع لقانون العمل تلقائيا يخضع لقانون التامين. لا مش تلقائيا يا استاذ، اصل تلقائيا دي معناها ان انا طالما بخضع هنا اخضع هنا، لكن الحقيقه ان في شروط عشان تخضع لقانون التامينات. ايه الاربع شروط اللي انا لو توفر فيها وانا خاضع لقانون العمل او اخضع لقانون التامينات؟ اول شرط العلاقه التبعيه القانونيه، لازم يبقى فيه ايه تبعي. تاني شرط ان يبقى فيه اجر. تالت شرط سن العامل. رابع شرط انتظام الايه العلاقه. يبقى انت لو شغال في القطاع الخاص وخاضع لقانون العمل تخضع لقانون التأمينات لو توفر كم شرط؟ عد اول شرط بقى يا استاذ. اول شرط لازم فيه تبعيه. ايه علاقه التبعيه؟ افكر حاجه بتاعتها. انا كان عندي 2 تبعيه صح، تبعيه قانونيه وتبعيه اقتصاديه. تبعيه قانونيه اي ان العامل يعمل تحت اشراف ورقابه وتوجيه صاحب صاحب العمل. تبعيه اقتصاديه اشراف وتوجيه وجزاء. فكر حالك يعني تبعي اقتصادية. انا عندي مصنع نسيج، جه واحد قال لي استاذ مش هشتغل عندك في مصنع، اديني النسيج انسك في البيت وانا اخر الشهر ادولك حاسبت. هل في اشراف؟ في رقابه؟ في توجيه؟ في جزاء؟ يبقى دي تبعيه اقتصاد. اللي تابع اقتصاديا ما يخضعش لقانون العمل ومن ثم لا يخضع لقانون التامين. اللي قادة تبعيه قانونيه يخضع لقانون عمل ويخضع لقانون. ادي علاقه التبعيه. نمرة 2 لازم تكون بتاخد اجر. دينا قالت لي استاذ سامي هشتغل معاك ببلاش، هل تاخد قرار تنات؟ ليه؟ ليه ما تخضعش كل ده؟ اقول لك ادي الصندوق اهو حضرتك صح، مش ده الصندوق؟ دينا راتبها 1000، بياخدوا نسبه مئويه وليكن 10% من راتبها يحطوه فين؟ في الصندوق. ده بيسموه اجر ايه؟ بيسموه اجر القش، يعني الاجر اللي بناء عليه دينا اشتركت في صندوق الايه. طب لو زيد دينا بتاخد 0، اضرب 0 في 10% هيديني 0، هنحط في صندوق 0 يبقى هنديها 0. عرفت ليه لازم يبقى فيه اجر؟ يبقى لابد ان يكون فيه اجر عشان اخد نسبه منه احط في الصندوق، يبقى فيه فلوس لما تيجي يجرى لك حاجه اديك من الصندوق. لكن لو العامل ما بياخدش اجر، انا ما عايز اعرف ايه الاجر في قانون العمل وايه الاجر في قانون التامينات لك. اقول لك الاجر. طب بص يا باشا عشان انا محتاج اكتب ده، اقول لك ايه الاجر هنا والاجر هنا. اقدر امسح ده يا باشا. اولا في قانون العمل، شوف التعريف بتاع قانون العمل، كل ما يحصل عليه العامل نقدي او عيني، ثابت او متغير مقابل عمله، ده الاجر في قانون العمل. والاجر ده في قانون العمل كان بيشمل افكر حضرتك العموله فاكرين، والبدلات والمنح ونسبه من الارباح والمزايا العينيه والوهبة كل ده والعلاوات كل ده يعتبر ايه؟ اجر في القانون الايه؟ طب قول الاجر في قانون التأمينات الاجتماعية، كل ما يحصل عليه العامل نقدا من عمله الاصلي، من جهة عمله الاصلي في مصر. ايه الاختلاف؟ ما الاجر هنا هو الاجر. لا يا باشا، في اختلاف هنا في القانون العمل نقضي او كانت المزايا العينية تعتبر اجر، لكن في قانون التأمينات الاجتماعية المزايا العينية لا تعتبر ايه. فانا لو سألت الاجر في قانون التأمينات اضيق نطاقا من الاجر في قانون العمل، صح؟ لان الاجر في قانون العمل نقضي وايه، لكن في التأمينات نقضي بس. يبقى مفهوم الاجر في قانون التأمينات اضيق من مفهوم الاجر في قانون العمل، او ده اوسع. طب اساس في انه يكون نقدي، امال ايه بقى من جهة عمل الاصلي ومن عمل الاصلي؟ حضرتك عم سيد شغال معايا هنا اوفيس بوي في السنتر، بياخد راتب 1000 جنيه، وبعدين ده شغلته الاصليه صح، ده العمل الايه. بنيجي حضرتك اعمل مراجعات متاخر في السنتر للساعه 8 10 بالليل، دينا مش هتقعد ل 10 بالليل، فدينا بتيجي الساعه 7 تمشي. فبقول لعم سيد يلا كده غير هدومك ظبط حالك اشتغل سكرتير. قال لي هتديني كام؟ قلت له هديك 500 جنيه. لما نيجي نحاسبه نحط اشتراك، نحط على 1000 ولا 1500؟ العمل الاصلي بس اللي هو ال 1000 ده العمل الاصلي، اما الثاني مش عمل اصلي له، يبقى لازم يكون دخلك او اجرك من العمل الايه؟ الاصلي. اما الغير اصلي ما يدخلش في اجر الاشتراك، ما يخش 500 ما يخشوش في اجر الاشتراك. يبقى كل ما يحصل عليه نقدر من جهه من عمل الاصل. امال ايه بقى من جهه عمل الاصل؟ عم سيد ما شاء الله عشان بعد اتكلم عليه بقى مشهور قوي، نادي برشلونه اتصل بيا قال عايزين نعمل نادي لعم سيد يجي يشتغل عندنا. هيديله هناك برشلونه ولا في ريال مدريد ولا ليفربول هيديله 100,000. تحاسبه اجر اشتراك 1000 جنيه بتاع سامي ولا ال 100,000 بتاع ليفربول؟ 1000 جنيه بتاع سامي، ان دي جهه العمل الايه؟ لانه رايح هناك منتدب لفتره ايه؟ معينة. لكن لو استمر هناك يبقى نعمل له بقى على 100,000، ولازم يكون دخله جاي منين؟ من مصر. يبقى ايه الاجر في قانون التأمينات الاجتماعية؟ كل ما يحصل عليه العامل نقدا بس عينا لا، من عمله الاصلي، من جهة عمله الاصلي في مصر بدا خالص. الدكتور جه بعد كده قال لحضرتك زمان قانون 79 ل 75 كان عامل لخبطيطة بجد، كان عامل لخبطيطة كبيرة جدا لدرجة الدكتور بيقول لك كده لا المشرع فاهم حاجة من القانون ولا بتوع التأمينات فاهمين حاجة متخصصين ولا الدكاترة فاهمة حاجة ولا الأستاذ سامي فاهم حاجة ولا أي حد فاهم حاجة. وده كان حقيقة، والله كان حقيقة، محدش فاهم حاجة في أي حاجة. حضرتك شفت إذا ما تخش بيت جوحة مش عارف تخرج، هو كان كده. أما جيب قانون شال اللخبطيطة دي كلها، القانون ده يقول لك الاجر الثابت والاجر المتغير مش عارف المتغير تاخد منه كام والمتغير ده تاخد كام وده ما تاخدش، كان بيتوه. اما جيب قانون شال التوه، يبقى الاجر عندنا دلوقتي كل ما يحصل عليه سواء ثابت او كله يحاسب. خد بقى عند حضرتك المكافئات والعمولات والمنح والحوافز كله يخضع، والوهبه بس الوهبه بشرطين، فاكرين التبس اللي خدناها نادي جرى العاده او العرف على ذلك، وفي صندوق بيتحط فيه الايه؟ الوهبه، وتتوزع على الايه؟ لو اتوفرت الشروط دي تخرج. كل البدلات حضراتكم عارفين ايه البدل؟ في 2 بدلات، في بدلات تعتبر اجر في قانون التأمينات وفي بدلات لا. بص يا باشا، يعني ايه بدلات؟ سيف سامي شغال في الشركه المصريه، قالوا لي روح قابل مندوب الشركه الامريكيه في اسكندريه. صرفت من جيبي 500 جنيه. ف 500 جنيه دول حضرتك لما ارجع الشركه هتديهم. هل دول اجر ولا فلوس صرفتها وبسترجعها؟ فلوس صرفتها وبسترجعها، يبقى ده مش اجر. يبقى بدل الانتقال، بدل سفر، ده ما يعتبرش اجر. لكن بدل التمثيل، قال يا استاذ سامي انت هتروح تمثلنا هناك مقابل تمثيلك للشركه هناك هنديك 1000 جنيه، يبقى ده يعتبر ايه؟ يبقى بدل السفر وبدل الانتقال والبدله دي لا تعتبر ايه؟ بدل ندب انت دبت في مكان، بدل غلاء معيشه، الحاجات دي لا تعتبر. تيجي جايب لك شويه كده شويه بدلات لا تدخل في اجر الاشتراك، لكن بدل طبيعه عمل يدخل المقابل مجهود، بدل خطر زي ظباط الشرطه مش بياخدوا بدل خطر لا يطلع، لكن في بدل طبيعه بدالك لا تدخل. طب يا استاذ في شرطين كده تبعيه وايه؟ واجر. الشرط الثالث سن العمل. يشترط عشان تخضع لقانون العمل سن العامل ما يقلش عن 18، يعني سن الخضوع 18 سنه. فالدكتور هنا استغرب. ليه استغرب؟ قال في حاجه غريبه. انت قلت عشان اخضع لقانون التأمينات الاجتماعيه لازم اكون كام؟ 18. اقل من 18 لا يخضعش الى حاجه واحده بس. اصابه عمل. مش هما سته هو يخضع لايه؟ اصابه عمل اللي اقل من 18. لكن 18 فيما فوق واخد كل. فالدكتور قال في هنا جاب. مالي يعني ايه جاب؟ قال في فجوه. انت سمحت العامل يشتغل وعنده 14 لكن عشان يتأمن عليه 18، معنى ذلك ان العامل هيقعد 4 سنين اوت اوف ذا تغطيه تأمينيه، خارج التغطيه دي ايه؟ 14 18. فالدكتور سأله ليه تعمل فجوه؟ طالما سمحت بالعمل من 14 كان يجب يتأمن عليه وهو عنده 14. قالوا بقى حلو. قال اصل الواد صغنطوط لسه ما عندوش اخطار. طبعا الكلام ده تهريج صح؟ الواد عنده كل الاخطار ما عدا خطر واحد. خطر الشيخوخه بس اللي بعيد عليه. لكن عنده خطر وفاه، عنده مرض مهن، عنده مرض عادي. عنده خطر بطاله ممكن بليه الصغير اللي انت شايفه صغير ده بيعول عيله بالكامل. فعنده كل الاخطار ما عدا ده. قالوا خلاص ما تزعلش. اصل لو الاستاذ سامي خد بليه ابنه وراح لصاحب العمل قال له شغله وهات له كل يوم كيس كشري بلاستيك ياكله، ويوم الخميس هات له رغيف كفته مضروب وامن عليه، هو الراجل هيتحمم لحد كل ده. ماشي يا استاذ سامي، هجيب له كل يوم كشري بلاستيك، الاسبوع هجيب له رغيف كفته مضروب وهدي له 20 جنيه في الشهر. قلت له حاجه واحده فضل خير، قلت له امن عليه، اللي خد ابنك وحش. اصل امن عليه يعني هيدفع اشتراكات، خد ابنك وايه؟ اقول له ليه؟ قال لي ما انت هتدفعني فلوس. الزام قالوا كده، عدم خضوع الاطفال لقانون التامينات الاقل من 18 ليه ما يخضعوش؟ انك لو الزمت صاحب العمل يامن عليهم هيطردوا. فكده احنا محتاجين الرب يجيب من الحرفيين، وعندنا اطفال كتيره بتتسرب منين؟ من التعليم. فعشان كده ما نلزمش صاحب العمل بالتامين ايه؟ الدكتور حلها لي. قال لهم دي سهله قوي. هو مين اللي كان يجب يعتني بالاولاد دول؟ الدوله هي اللي تعلمهم وتعمل لهم مدارس صناعيه وزراعيه وتجاريه. فبدل ما انت يا دوله اعتنيتي سيبي بقى الراجل يعتني بيهم ويعلمهم حرفه وانت تدفعي الاشتراك. فممكن اذا كنت خايف من احجام اصحاب العمل عن تشغيل الاطفال ممكن احلها لك بحاجه ثانيه اللي هي ايه؟ الدوله تدفع الاشتراك. لكن الدكتور في النهايه خالص قال لهم اولا يجب اخضاعه. فقال للمشرع، قال له يا مشرع يا تطلع لي يا انزل لك. قال له يعني ايه؟ قال له يا اما ترفع سن العمل من 14 ل 18 يبقى انا هطلع لك صح؟ يا تنزل لي امتى؟ تنزل سن التامينات لكام؟ 14. ده الحل. ودليل صح الكلام لان انت مقتنع بالتامينات بدليل انك انت امنت عليهم اصابه ايه؟ لكن بقيه الفروع الثانيه الدكتور قام جاي في الاخر قال لك لقد كنا ننادي بهذا الكلام قبل صدور القانون الايه؟ وكنا نامل ان المشرع ياخد بكلامنا، لكن المشرع ضرب براينا عرض الايه؟ الحائط، وما زال القانون الجديد 18 ايه؟ الشرط الاخير عشان بتاع اصحاب العمل يخضعوا، ايه الشرط الاخير؟ انتظام العلاقه. يعني ايه انتظام العلاقه؟ ينفع حد يجي يشتغل عندي ساعتين اروح امن عليه؟ لا طبعا، مش لما يقعد شويه. فقال له يا استاذ سامي انت عندك معيارين عشان تبقى علاقه العمل منتظمه وتامن عليه، في معيارين. قلت لهم ايه المعيارين؟ قال اول معيار معيار نوعي، ثاني معيار اسمه معيار ايه؟ زمني. قلت لهم يعني ايه نوعي؟ قال لي يا استاذ سامي لو الولد هيشتغل عندك في نفس مهنتك من اول ما يحط صابع رجليه الكبير اليمين في الشغل، يعني اول ما يخش المصنع كده انا اروح امن عليه. لو شغال فين؟ في مهنتي. يعني ايه شغال في مهنتي؟ يعني حضرتك دلوقتي انا عندي مصنع نسيج وجايب عم سيد يشتغل عندي، نساج يبقى شغال في مهنتي ولا غير مهنتي؟ يبقى اول ما يحط رجله اليمين امن عليه، ما تنتظرش سنه. طب لو شغال غير مهنتي؟ قال يكون شغال عندك على الاقل 6 شهور. يعني ايه شغال في غير مهنتي؟ عندي مصنع نسيج والسور وقع، جبت بنا، هل البنا شغال في مهنه النسيج؟ يبقى في غير مهنتي صح؟ يبقى لازم عشان امن عليه يكون شغال على الاقل 6 ايه؟ 6 فاكثر امن، اقل من 6 شهور ما امنش. ايه؟ ايه فرقت ايه فيه؟ يعني هو دلوقتي انا لما اشتغل عند انت يعني قصدك المشارع ليه ميز؟ لا حضرتك طبعا، بس لو جاي في مهنتها يتأمن عليه، ده حقيقي. يعني المشارع ما ميزش، يعني واحد جاي يبني لي السور في يوم اروح امن عليه بالعقل كده يعني؟ ماشي، ده جاي يعني وقت معين، لكن اللي شغال عندي اصلا سواء شركه سواء هو موظف، كل حاجه. ما اتكلمتش على شركه موظف حضرتك دلوقتي، انا عندي معيارين دلوقتي. نرجع نجيب الكلام تاني من اوله. عم سيد جاي يشتغل في المصنع نساج، اعتقدش جاي ثانيتين وماشي، ده الراجل جاي بغرض الايه؟ يبقى امن عليه من اول ما يجي صح؟ لكن بنا جايبه 3 ايام يبني السور ويمشي، نقاش جاي يعمل نقاشه ثالث، اروح امن عليه؟ مفيش انتظام هناك. لكن لو شغال عندي 6 شهور فاكثر، يبقى الحاله دي ايه؟ اللي شغال في مهنتي أمن عليه مباشرة، اللي في غير مهنتي لازم يكون شغال بنا. إن شاء الله يقعد سنة يكون بنا ده. بص يا باشا بقى، 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 100 شهر، المهم 6 فأكثر أمن. اشتغل عندي 6 شهور إلى يوم، أنا مش مزر بالتأمين. ده منطقي صحيح يعني مش حاجة. بعد كده بس في ناس مفيش انتظام علاقة وأمن عليه. وده استثناء. مين اللي ما عندهمش انتظام علاقة وأمن عليهم رغم عدم انتظام العلاقة؟ عمال الشحن والتفريغ، القانون استثناهم من انتظام العلاقة. عمال المقاولات، مش في ناس اللي بيسموهم الفوعلية دول، تجيبوا يكسر لك حاجة، ينضف لك حاجة، وتجي القانون الجديد ضاف عليهم 3 تاني. عمال الصيد، عمال الزراعة المؤقتة، وعمال النقل الإنفاقي. يبقى أنا عندي دلوقتي 5 المشرع استثناهم. قال لك مش شرط يكون عندهم انتظام ايه؟ علاقه. اللي هم عمال الزراعه المؤقته، النقل البري، والصيد، المقاولات، والشحن والدف. بس حتى الناس اللي تم استثنائهم من شرط انتظام علاقه ما بيخضعوش للست. ما لهمش تعويض بطاله هم. بقيت الاربعه دول. يعني تعويض بطاله ما لهمش. تعويض مرض ما لهمش. لكن لهم سطر عمل. لهم شيخوخه. لهم وفاه. لهم عجز، لهم 4، لكن ما لهمش ايه؟ هيتأمن عليهم بس 4 فروع مش 6 ايه؟ دول العمالة الغير منفصلة. واللي عنده 14 سنة أنا عليه إصابة عمل. قال لي من 18 إصابة عمل بس. بعد كده عايز أعرف مين تاني يا أستاذ يتأمن عليه؟ قال له والله بالنسبة للغير كده خدم المنازل. خدم المنازل مش عايزك تذاكرها. أقول لك معلوماتنا بس معلومة واحدة. ان القانون لما جه الدكتور اتغير كان طبيعي انه يكتب الكتاب من اول، هو جاب الكتاب القديم وبدا ايه يحشر كلام، فبقيت تقرا حاجات تبقى مش عارف ياخدها من هنا ولا هي دي ولا ايه بالظبط. خدم المنازل اقول لك موقف القانون دي، ما اقول لك الجديد في ثانيه واحده. زمان كان خدم المنازل ما يخضعش، ولا من هم في حكم خدم ما كانوش يخضعوا. خدم المنازل ما يخضعش، ولا من هم في حكم خدم. من هو خادم المنزل؟ خادم المنزل اللي فيه شرطين، بيقوم بعمل يدوي لقضاء حاجات شخصية المخدومة. شوف الخدامة كده بتقوم بعمل يدوي لقضاء حاجات شخصية، الأكل والشرب والنظافة لحضرتك صح؟ ولازم الشرط التاني يكون داخل إيه؟ المنزل. لو فقد شرط من الاتنين يبقى اسمه في حكم خادم المنزل. أستاذ سامي اللي بيجي يديك درس جوه البيت عندك، أنا في حكم خادم المنازل. ليه؟ لان بقوم بعمل ذهني ولا يدوي؟ ذهني. لكن داخل سواء بتاع حضرتك بتاع العربيه بتاعتك بيقوم بعمل يدوي لقضاء حاجات شخص، لكن داخل منزل يبقى في حكم خدم منزل. في ظل القانون القديم لا خدم المنازل يخضع، ولا في حكم خدم منازل ايه؟ ده القانون القديم. هيقعد بقى يقول لك مبررات ليه مش عايز انا الكلام ده كله. قال لك اصل الخدم بياخد راتب ايه؟ قليل. فإيش ياخد الريح من البلاط؟ يعني المبلغ قليل مش هتحط في الصندوق. طبعا الدكتور رد عليهم قال لهم ده كان في الأفلام بتاع زمان الأبيض يوسف بتاع عثمان لما كان بياخد راتب قليل. دلوقتي بتجيبها حضرتك تجيبها من بلد سفينات بتدفع 10,000 دولار، تجيبها من أفريقيا بتدفع 5,000 دولار، تجيبها في مصر بتديها 50 جنيه. مش معنى بتاعت مصر 50 جنيه، انت بتعمل حساب السرقة، انت بتديها 50 وهي تسرق 50,000. مين قال لك ان هي مرتب قليل؟ ده انا عايز اقول لك ده صاحب العمل بيحقد عليها، بيحقد على الخادمة او البيبي سيتر اللي جايبها، فلوسه بيديها لها. قال لك خلاص يا سيدي ما تزعلش. قال لك اصل الاستاذ سامي صاحب العمل هيهنن ويحنن ويتجوز ويحجج الخادم. برضه في افلام ابيض واسود الزنبريطه في الصالون نهايه ايام عثمان. دلوقتي في صاحب عمل بيتجوز ويحجج ويامن؟ لا. فعشان كده كان الدكتور بينادي، والحمد لله نداء الدكتور ايه؟ تم الاستجابه له. قال لك اخضع. ففعلا جه القانون الجديد واخضع خدم المنازل لقانون التامينات الايه؟ مش الخدم بس، ومن في حكم خدم يخضع، بس بيخضع بوصف عماله غير منتظم. يعني مش هيخش تحت بند خدم منازل، بيخش تحت بند العماله الغير منتظمه ويخضع وياخد تامينات وهكذا. عامل غير منتظم اصبح حاليا ايه؟ يخضعوا. ده النهائي بتاع الكلام. مين تاني يا استاذ؟ افراد اسره صاحب العمل. يعني ايه افراد اسره؟ قانون قديم. انا عايز اقول لحضرتك، هو قال انا هجيب 10 جمل في مستوى الطالب المتوسط وخمسه في الطالب الممتاز وخمسه ما يتحلوش خالص. هقول كده الدكتور في المحاضره. انا بقى اديك مثال على خمسه من اللي ما بيتحلوش خالص. واخد بالك؟ يعني اديك مثال عليه. اتفق كل من قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالنطاق الشخصي لكل منهم. يبقى أنا غلط. قانون العمل اتفق كل من قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية من حيث النطاق الشخصي. غلط. إن خدم المنازل مستبعد من قانون العمل، ومن في حكم خدم المنازل مستبعد من قانون العمل، وأفراد أسرة صاحب العمل مستبعد من قانون العمل. لكن بيخضعوا القانون الايه؟ النطاق الشخصي ده مختلف، مش ماشيين زي بعض. في بعض الحاجات كده وانا ماشي هتلاقيني بقول لك عليها. سؤالي بقى، افراد اسره صاحب العمل لاول مره يخضعوا. انا عايزك برضه مين اللي اول مره القانون ايه؟ يخضعوا، ما كانوش بيخضعوا قبل كده عشان ممكن يسالني فيه. لاول مره افراد اسره صاحب العمل يخضعوا. قبل كده ما كانش ايه؟ بيخضعوا. طب ماشي يا استاذ، قبل كده ما كانوش بيخضعوا افراد الصعب، لكن لما جه القانون الجديد اخضعوا وقال ان افراد اسره صاحب العمل يخضعوا زيهم زي اي عمال، بس مش لكل الفروع، لكله ما عدا تامين البطاله. تامين الايه؟ البطاله ما يخضعوش، لكن لهم اصابه عمل، مرض معني، مرض عادي، شيخوخه، وفاه، يخضعوا، بس باربع شروط. أول شرط يكون من أفراد أسرة وما حددش، ومتى جاء النص عاما فلا يجوز طخ قرابة مباشرة. ماشي. قرابة حواشي غير مباشر، قرابة غير مباشرة حواشي ماشي، قرابة مصارة ماشي، المهم يكون فيه إيه؟ قرابة من أي درجة إن كانت، مش شرطش درجة معينة، لا مباشرة ولا غير مباشرة ولا مصارة ولا ده، أي قرابة. معنى ذلك إن لازم يكون صاحب العمل شخص طبيعي. محمد سامي شغال عند سامي، صح؟ يبقى يخضع كافراد اسره صاحب. طب ابن نجيب سويرس لما يشتغل في مبينين يخضع، بس مش كافراد اسره صاحب. ايه؟ ان صاحب العمل مش شخص طبيعي، شخص إيه؟ يبقى يفترض عشان افراد اسره صاحب العمل يخضعوا كافراد اسره يكون صاحب العمل شخص ايه؟ طبيعي، مش شخص عشوائي. نمره 2، يكون سنه مش اقل من 18. نمرة 3، أن تكون هناك إعالة، سواء إعالة اختيارية، بقول ابني أنا اللي بصرف عليه وبهتم، أو إعالة إجبار، ابني رفع عليا دوبك موت حكم نفقة. والشرط الأخير انتظام الإيه؟ العلاقة. إلا إذا كان ابني من عمال الشحن والمقاولات أو النقل أو الصيد أو الزراعة، ده ما يشترطش في الزمن. لو توقف أفراد أسرة صاحب العمل الأربع شروط، هل العمال الاجانب يخضعوا؟ والله يا باشا في العمال الاجانب القرية دي كان هرجو يخضعوا، بس القرية دي كان بيفرق عمال اجانب شغالين في القطاع العام ولا القطاع الخاص. قطاع عام زي مثل المصريين لا يشترط المعاملة بال، شغالين في القطاع الخاص كان فيهم شرطين، شرط المعاملة بالمثل تكون دولتهم بتسمح للمصري هناك، ونمرة اتنين يكون عقدهم مش اقل من سنة، يعني عقدهم سنة فايه. اما جه القانون الجديد حذف، ما جابش سيرة، ما جابش سيرة على الاجانب. هل معنى ذلك ان الاجانب ما يخضعوش؟ لا يخضعوا، ان القاعدة العامة في التفسير بتقول الاصل في الاشياء الاباحة وما لم يحرم فهو مباح. وبعدين انت ما تعرفوش كمان ان اصبح الحق في التأمينات الاجتماعية حق من حقوق الانسان، بقى حق عالمي وحق من حقوق الايه الانسان، ومن ثم الاجانب يخضعوا لقانون التأمينات الايه الاجتماعية زيهم زي المصريين بلا اي شروط، شروطهم نفس شروط المصريين. شفت الاربع شروط؟ سن العامل، انتظام علاقة، اجر علاقة طبق، يخضعوا عندي. يبقى اصبح زيهم زي المصريين ويخضعوا بنفس شروط الايه المصريين، ما فيش شروط زيادة. بس مش كله يخضع يعني يا استاذ. يعني ايه يا باشا؟ يا استاذ مش كله يخضع، يعني سفير مصر، سفير امريكا في مصر يخضع؟ الناس اللي شغالين في المنظمات الدولية ولهم حصانات يخضعوا؟ طب الاستاذ سامي شغال سواق في سفارة امريكا يخضع، لكن الناس الدبلوماسيين ما يخضعوش. لكن افراد العاديين اللي شغالوا في السفارات الاجنبية في مصر او في منظمة دولية يخضعوا. شغال سباك في جامعة الدول العربية، شغال سواق في سفارة امريكا اخضع. بس شوف يا باشا في مشكلة، استاذ سامي تخضع كايه؟ على اساس انت عارف ان السفارة ما تخضعش القانون العام صح؟ ان لا يجب لها حصانات يعني. بخضع باعتبار ان العاملين بالخارج، يبقى المصري اللي شغال في سفارة مصر هنا، سفارة اجنبية في مصر، يخضع للقانون التأمينات الاجتماعية باعتباره من العاملين فين؟ في الخارج. لان قانون التأمينات الاجتماعية ما يتطبقش على الايه؟ السفارة. قانون التأمينات الاجتماعية ما تطبقش على السفارة، ومن ثم أخضع باعتباري عامل مصري فين؟ في خارج مصر. ده كده. مين تاني يا أستاذ؟ هتديني بس من زمان في حاجة بقى غير العمال الأجانب وخدنا أفراد أسرة صاحب العمل؟ هل يسري قانون التأمينات الاجتماعية على صاحب العمل؟ من يعملون لدى أنفسهم؟ هلا يا استاذ ياخد، هقول لك الحكايه الاوله قديما. انا حران، انا ممكن انزل الناس اللي ما بتستحملش بقى تبقى تجيب غطا معاها يا دينا. شوفي لي تكييف، انا هموت من الحر. الله يسامحك. ايه ده؟ اه والله الله يسامحك. فاضي لي درجه الحراره مش قادر. لا وطيها، لا 21 وبتاع، وخلي ده 21 او 20، خلي ده 20 بقى. طيب الدنيا حر، نفس كمان كاتم كامل بقى. يبقى خدنا من يعملون لدى الغير صح، من يعملون لدى انفسهم يخضعوا. انا استاذ سامي عنده مصنع بشتغل، انا عندي مصنع وصاحب عمل، انا عايز اعرفك اخضع لقانون التأمينات؟ اه. يبقى صاحب العمل يخضع لقانون. هل ده جديد؟ لا، كان زمان عندنا قانون خاص للعاملين لاصحاب العمال، قانون مستقل قرارات معايا، وده قانون العاملين اصحاب العمل ده اللي كان موجود. اما جه القانون اخضعهم كلهم لقانون ايه؟ من هو صاحب العمل؟ هو كل شخص طبيعي او اعتباد يعمل لديه عامل او اكتر، يبقى سواء بيشتغل عندك عامل واحد او اكتر يبقى انت صاحب ايه؟ عامل. طيب يا استاذ عرفنا اصحاب العمل يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية، بس افتكر انت قلت شخص ايه؟ طبيعي او شخص اعتباد، مين اللي يأمن فيه؟ الطبيعي ولا الاعتباري؟ طبيعي. ما ينفعش شركه مبنيه تروح تعمل تامين اجتماعي على نفسها لانها مش شخص طبيعي، مش شخص طبيعي، هي شخص اعتباري. طيب حتى لو كان اجنبي، حتى لو كان اجنبي. اه يا استاذ انت قصدك اجنبي يعني مستر جون ماكدونالد فتح مصنع هنا يقدر يعمل على نفسه؟ اي يقدر يعمل على نفسه، صاحب عامل صح. لكن السفارات، السفارات ما يتامنش عليها كصاحب عشان لها حصانات وبعدين دي شخص اعتباري. طيب يا استاذ الحضر كده مع انها تعتبر صاحب عمل لان بيشتغل عندها عمر مع المصريين وهكذا، لكن ما اقدرش اخضع. لكن استاذ سامي اللي شغال سواء في السفاره ضل يخضع، وانا بيخضع باعتباره من العاملين بالخارج، لكن السفاره نفسها ما اقدرش تامن نفسها. طب جامعه الدول العربيه تامن على نفسها تامين اجتماعي؟ لا، بالرغم ان في بتشتغل ناس من يعمل لديها عامل او اكثر بيشتغل عندها مصريين لا تخضع، العاملين عندها يخضعوا لقانون التأمينات الايه؟ الاجتماعية والتأمينات. فالمشرع قال لك أصحاب العمل يخضعوا. سؤالي بقى، أعتقد يا أستاذ التأمين بالنسبة لصاحب العمل، أستاذ سامي صاحب مصنع النسيج، اختياري. كل التأمينات الاجتماعية إجزاء لازم نسلم. طب سامي دفع قسطه ما دفعش بعد كده، وحصل له حاجة، هيصرفوا له، بس يرجعوا يحجزوا عليه وياخدوا الأقساط اللي كان يجب إيه؟ التأمين. أنا فين أنت بتوصل فيه؟ هو إلزامي في الأخذ بيه، لكن اختياري في المبنى. فاكر دينا لما كانت بتاخد ألف مش كنا بناخد أجر اشتراك؟ طب أستاذ سامي صاحب العمل الشركة بيحط لك فئات. تعالى يا أستاذ سامي، أنت ممكن تخش معانا التأمينات يا إما بألف يا إما بألفين يا إما بثلاثة يا بأربعة يا بخمسة يا بعشرة. أنا بختار فئة إيه؟ أختار الفئة المناسبة ليه. واخد بالك؟ عكس دينا عشان كان راتبها كام؟ ألف، فهو إيه؟ لكن أنا اللجوء إليه إلزام، لكن اختيار فئات أجر الاشتراك اختيار. طب أنا اخترت أبو ألف، جيت بعد ست شهور حبيت إن أنا أغير أخليه على 2000. قال له أستاذ سامي تعالى عايز نخليه على الشريحة بتاعة 2000؟ قلت له آه. قال لي ادفع الفروق. ده حضرتك لو بألف كنت بتدفع اشتراك 50 جنيه، دلوقتي بقيت على الشريحة عمو 2000، يبقى تدفع كام؟ 100 جنيه، وادفع بأثر ايه؟ وادفع الفلوس دي خلال سنة. إذا عملت كده يبقى أنت على الفئة الايه؟ الجديدة؟ ايه؟ اه يا باشا، الحاجات اللي هي الشهور اللي ماضت، يدفع الفروقات ديت خلال سنة من تقديم طلب التعديل، وكمل معاه. طيب أنا دلوقتي بس بشرط كنت أديت الفلوس اللي عليها لحد التاريخ ده، والاتجاه الطبي تقول ان انا كويس، صحتي كويسه، وقت على الفلوس 3 سنين. طب استاذ مين بقى اللي بيخضعوا؟ بص يا باشا هديك بعض الامثله عليهم. الافراد اللي بيزاولوا حساب نشاط لحساب نفسهم، نشاط تجاري او صناعي. الشركاء المتضامنين في الشركات واعضاء مجلس الاداره بيخضعوا. ملاك شركه الشخص الواحد بيخضعوا. العاملين بالنقابات المهنيه، يعني يا استاذ معلش العاملين انا شغال في النقابه، طب عضو النقابه نعم تقول سيب معلش بس انت في النقابه المحمول فالعامل في صندوق نقابه، صندوق معاشات في النقابه، واشترك برضو في التامينات الايه؟ اشتراكي في صندوق خاص لا يمنع اشتراكي في التامينات الايه؟ لان صندوق النقابه صندوق خاص، ده ما يمنعش ان انا اشترك في صندوق التامينات الايه؟ الاجتماعيه وهكذا. ماشي، جاب لك بقى هديك بس بعض امثله. الادباء والفنانين يامنوا، العمد والمشايخ يامنوا، المرشدين والادلاء السياحيون اللي هو المرشد السياحي، او قصاصوا الاثر. عارفين مين قصاصوا الاثر؟ في ناس حضرتك بيجوا يمشوا في الصحراء يعرفوا الادم بتاع الايه؟ الشخص من قص الاثر. سامي مشي بنعمل دي خطوه ثانيه، دي كذا دي كذا. كل الناس دي ملاك العقارات اللي دخلهم اقل من الدخل السنوي، يعني حد الادنى يقول 2400، انا دخلي من العقار اقل من 2400، مالكوا الارض اللي مساحتها فدان واخد بالك في اكثر، الاعضاء اللي في الجمعيه التعاونيه اللي انت، كل دول اصحاب اعمال يقدروا يامنوا على، اصحاب الصناعات المنزليه كل دول يقدروا يامنوا عليه. طب سؤالي بقى، انا سن التامينات المعاش بتاعي كام؟ فاكر سن التأمينات كان 18 صح؟ هنا 21. سن المعاش في العادي 60، هو هنا 5 وإيه؟ يبقى صاحب العمل السن عشان يشترك يكون كام؟ 21. عشان يطلع المعاش 65 غير الناس كلها 18 وايه 60 هو واحد يعني. وقت كده خدت لحد نصف 16 صح؟ هسيب بقى من نص 16 حاجات ديت لان مش هينفع اشرحها لك لما اكون خلصت المنهج صح؟ نتكلم عن تعويض دفعة واحدة والمعاشات فلازم نكون خلاص. هاف عشان تبقى عارف خدت من 1 ل 16 هتوقف من اول نص 16 المزايا التعاونية لحد صفحة 20 نص 20 ده لما اخلص الشرح بقيت المنهج ابقى اعرف الشرح. باشا اهو من اول المزايا بتاعنا في اصحاب العمل المزايا التعليميه في اصحاب العمل والعاملين في الخارج هكمل بقى بعد كده بيقول لي مين تاني يطلع لقانون التامينات الاجتماعيه فقالوا العماله الغير منفصله أنا قلت لك بيخش في العمالة الغير منتظمة عمال المقاولات والشحن عمال المقاولات الشحن والتفريغ خدم المنازل عمال الصيد النقل البري الزراعة أكمل عليهم بقى محفظ القرآن اللي بيرتل أو خدام الكنيسة عمال التراحيل اللي عنده عقار مبني دخله من العقار أقل من الحد الأدنى للرب رواتب اللي عنده أرض حيازتها أقل من فدان اللي عنده فدان أقل من فدان زراعة كل دول يسموهم كده الباعة الجائلين اللي بيمشي يبيع مناديل في الشارع واخد بال حضرتك واللي بينادي على السيارة اللي بيمسح أحذية كل دي هتلاقيهم كاتب لك فئة العمال الغير العمالة الغير وأهل واحد بيتأمن كل دول كل العمالة اللي أنا بحكي عليهم دول عمالة غير منتظمة وضعين للقانون التأمين. وزي لما قرر يقدر يأمن على نفسه. يعني تأمين المهد. يعني أنا عندي بيت حضرتك بيجيبني في السنة 50 جنيه. مش في ناس عندها عمارات قديمة إيجار 5 جنيه. يبقى بتاع السنة يعني لحد الأدنى. إيه المشكلة أمن من التأمين لشخص صح؟ فالقانون حدد الناس دي كلها. هكمل بقى بوقت لان انا هاخد البطاله واقف هو حضرتك استاذ الراجل اللي بيبيع مناديل او بسح الاحذيه يروح لهيئه التامينات يقول لهم عايز امن يقول له عندنا شرايح حبيبي هتتامن على 100 ولا 200 ولا 500 ولا 1000 يقول لهم الشريحه كذا يقول له هتدفع الشراكه قد كده يقول لهم خدوا كل شهر يبعت في النهايه ياخد تامينات فكرة باشا القانون قال إلزام القانون قال إلزام لكن الواقع هل أنا ما من على دينا ولا أسماء مع أنه إلزام أقولك عليك على حاجة أكتر قانون منتهك قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية ومن كتر الانتهاك هقول لحضرتك عليه بيجيب حضرتك عفوا تحط رجلك في الطين وفي الوسخ وتحط القانونين كده تقعد تدعك رجليك عايز اقول لك اكتر من كده ده انت قبل ما بتشتغل بيمضيك استقالتك يا اخي يعني تبقى رايح تشتغل وفرحان انك هتشتغل وهتمضي عقد يقول لك اتفضل يا استاذ ولابس زقه ومتشيك وايه هشتغل امضي لك ايه ده استقال وانا اشتغلت لما استقيل امضي بس ما تزعلش هتقول العقد التاني يمضي أكثر قانون منتهك الأصل من الإلزام لما يقابل واحد من الناس دي يقول له روح يا ابني أمنة أنا كلو مفتش قابلت واحد من دي يقول له ما أمنتش ليه الأصل كواقع هاي لاش لما نقوم هنا مش تأمن على ديني وقع عليه غرامات بلغ علي دكتور فاضل بقى بوابات الجزء بتاع البطالة اللي انا خدته ده اسمه النطاق الايه الشخص انا هاخد النطاق الموت يعني ايه نطاق موضوع ايه الاخطار اللي خاضعة للقانون هيأمنك اني اخطار احنا قلنا ستة صح هناخد اول واحد تعويض البطالة ايه تعويض البطاله؟ استاذ سامي كان بيشتغل وقاعد من الشغل يصرف له تعويض اسمه تعويض ايه؟ بطاله. عايز اعرف هيدفعوا لي منين؟ بص يا باشا ايه اللي بيحصل؟ ادي الصندوق اهو صح؟ ردينا راتبها 1000 بياخدوا 1% يحطها فين؟ لما تيجي تحصل بطاله يديها من الصندوق. سؤالي بقى مين اللي بيدفع 1%؟ صاحب العمل. يعني انا هي راتبها هي بتاخد 1000 مقفولين صح؟ انا بقى 1% في 1000 يبقى 10 جنيه. انا كل شهر ابعت لهيئه التامينات 10 في 10 احطهم في الصندوق ياخدوا الفلوس دي ايه؟ يستثمروها في النهايه يبقى في مبلغ لما يجي تقعد بطاله يدوها. يبقى مين اللي بيمول الصندوق او تعويض بطاله؟ صاحب العمل. ليه؟ اعتبروا البطاله من تكاليف الانتاج. عارف يعني ايه من تكاليف الانتاج؟ لان الاستاذ سامي لما بيجي حضرتك يحدد ثمن المحاضره او الكورس يبقى عامل حسابه ان في واحد ايه؟ في المية تامين بطاله انا هدفعه دي. كاني بحملها على سعر الايه؟ السلعه ومن ثم تعتبر تكاليف الانتاج انا اللي ايه؟ الدكتور قال له الاول كان القرار دي بيقول 2% القرار دي ده لك كام؟ الدكتور كان شايف مش استاذ سامي صاحب العمل هو السبب. ليه بيتحمل صاحب العمل 1%؟ لما ممكن يكون البطاله بسبب السياسه الاقتصاديه الخاطئه بتاع الدوله. هو كان رايه ان الدوله تشيل شويه يعني ممكن 0.5% وهو الدوله نص ايه تتحمل. لكن هو القانون حملها لمين؟ وتاخد الفلوس دي تجمعها تستثمرها ريع الاستثمار مع الاشتراك الاثنين مع بعض تسدد ايه؟ عايز اقول لك المبالغ دي بتبقى كبيره. صندوق التامينات الاجتماعيه ممكن تلاقي فيه 300 مليار جنيه فلوس مقتطعه من الناس. فبياخدوا الفلوس دي بقى يدوها البنك الاستثمار القومي يشغلها ويدي فوائد لهيئه التامينات عشان تسدد منها. طيب عايز اعرف بقى مين الفئات الخاضعه؟ لو قريت العنوان عندك خادع. العنوان هناك يقول لك الفئات الخاضعه لتامين البطاله صح؟ تيجي تقرا تحت تلاقي الافعال المستثناه. انا قلت لك قانون التامينات جه على سبيل التعداد وال لكن تعويض البطاله جه على سبيل الاستبعاد والاستثناء. قال لك كله يخضع لتامين البطاله ما عدا. يبقى افتكر القانون نفسه على سبيل التعداد والحصر لكن تعويض البطاله جوه القانون جه على سبيل ايه؟ الاستبعاد. عد يا باشا بقى مين بقى اللي ما يخضعش؟ نمرة واحد العاملين بالدولة. العاملين بالدولة يخضعوا الخمسة لكن تأمين البطالة مش معنى. قال لك أصل العاملين بالدولة الوحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الدولة ما بتقعدش حد وحتى نسبة قعادهم 1 في المليون. الدكتور إن شاء الله يكون لهم 1 في التريليون كان يجب يتأمن إيه؟ طالما في إمكانية حتى لو إمكانية إيه؟ ضعيف. وبعدين فرصه نزود الصندوق. لكن القرار لا. لكن عمال القطاع العام يخضعوا. حضرتك تعرف ان في شركات اسمها شركات القطاع العام او الاعمال العام صح؟ دي شركات مملوكه للدوله لكن شركات خاصه وهدفها ربح غير ربح. فقال لك العاملين بالقطاع العام وشركات القطاع العام لهم تعويض بطاله. اما العاملين بالهيئات العامه ووحدات الحكم المحلي والوزارات وكده مالهمش اي بطاله. دي اول حد مستبعد صح؟ مين تاني مستبعد؟ قال والله يا استاذ المستبعد التاني اللي هو افراد اسره صاحب العمل. ليه؟ ابن محمد شغال معايا بياخد راتب 2000 بعد شويه قال لي يا بابا فلوس مش مكفيه. قلت له ليه؟ قال لي يا استاذ يا دوبك بتدي لي اكل بس اجيب المخدرات منين؟ قلت له يا حبيبي المخدرات دي مش بتاعتي. انا اديك راتب تاكل وتشرب منه. اما المخدرات تدفعها طنط هيئه التامينات. قال لي ازاي؟ قلت له بص يا انا هفصلك سوري على الورق وابلغ هيئه تامينات ده كده وكده وانت هتنيك شغال تاخد 2000 معايا وفي نفس الوقت تصرف منين؟ من عشان كده قالوا صاحب افراد اسره صاحب العمل ما لهمش تامين ايه؟ بطل لان هم افترضوا فيا سوء ايه؟ مع ان الاصل في الانسان حسن لكن افراد اسره صاحب العمل اللي احنا اتكلموا عنهم ياخدوا كله ما عدا تامين ايه؟ ده نفترض. مين تالت؟ اللي حكم عليه في جناية، أي جناية أو حكم أو جنحة مخلة بالشرط. حكم في جناية، في جناية أو جنحة مخلة بالشرط. أي جناية، أما الجنحة لازم يكون مخلة بالإيه؟ نمرة اثنين، لازم يكون حكم نهائي بالإداء. انت عارف بقى المخلة بالشرف اللي انا قلت عليها، سرقة ونصب وخيانة امانة والحاجات دي كلها، وهكذا اتحكم عليه في الحاجات دي. بس خلي بال حضرتك عشان هو كاتبها في الورق، انت بتقول تتحكم عليه بعقوبة جناية ولا في جناية؟ في جناية. في جناية. تقول يا استاذ هتفرق؟ ايوه يا باشا هتفرق. اصل انت لو قلت عقوبة الجناية يعني واخد مؤبد، سجن مؤبد او سجن مشدد او كده. لا يا باشا، ممكن تبقى جناية ويتحكم عليك بعقوبة ايه؟ جنحة. فاكر كل من فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا فقتلها في الحال يوم يزن بها وعاقب بالحبس، يبقى هي جناية قتل، لكن واخد ايه؟ لو اتحكم عليه في جناية. هو يجي يلعب على الحاجات دي، يقول لك يشترط علشان ان الراجل، انا كنت فين؟ اه ده دخلت الشروط معلش. طب خلينا لما اجي عندها دخلت دلوقتي. المستبعدين مين تاني؟ انا قلت بس الاول العاملين بالدوله اللي بلغ سن الستين مالوش تامين بطاله. ليه مالوش تامين بطاله؟ لانه خلاص ما عندوش قدره على العمل. انا كنت بديك علشان على ما تلاقي شغل، وصلت سن الستين مالكش. العماله الغير من فاكرين هم خمسه صح؟ شحن وتفريش لاولاد والسير نقل البري وحاجات. يبقى خمسه مستثنين، افراد اسره صاحب العمل عشان حكايه سوء نيه، العاملين بالدوله بس مش كلهم، القطاع العام يتضعف لتامين البطاله، واللي بلغ سن الستين، والعماله الغير منتظم ما لهمش بطاله وما لهمش حاجه كمان، ما لهمش مرض. هو بيلعب على الحاجات دي، ما لهمش حاجتين، هو لهم كل حاجه ما عدا المرض والطويل. طيب قول لي بقى شروط الخضوع عشان تاخد تأمين بطالة. أول شرط ما يكونش أنت استقلت بإرادتك صح؟ طب لو أنت اللي سايب الشغل مالكش، كونك تسيب الشغل بقى أنت مش ناوي تشتغل، يبقى مالكش تأمين إيه؟ طب افرض يا أستاذ استقالة في الظاهر إرادية لكن في الباطن لا إرادية، بتاخد صاحب العمل ما ادانيش رد، بيضايقني، شتمني، ضربني، قدمت استقالتي ومشيت، هي في الظاهر استقالة إرادية لكن في الحقيقة هو ضغط علي. يبقى يشترط ان يكون ما يكونش تركك للعمل بارادتك الحره، في الحاله دي مالكش تامين بطاله. الحاله الثانيه ما يكونش اتحكم عليك لا في جنايه ولا في عقوبه جنايه او في جرحه مخله بالشرف، ولا لو محكوم عليك مش عقوبه جنايه، خلي بالك لو قال لك بعقوبه جنايه يبقى العباره غلط، حكم عليه في جنايه حتى لو كان بعقوبه جرحه، يعني واخد في جنايه عقوبه جرحه حبس. بيسموها الجنايات المجنحه، يعني هي جنايات لكن بتتحول الى ايه؟ جنح. ممكن يكون حكم نهائي بالادانه مش هتاخد، ما يكونش اتحكم عليك. نمره ثلاثه، ما تكونش وصلت سن الايه؟ وصلت مالكش. لازم يكون قادر. رابع حاجه تكون دفعت اشتراكات. قد ايه اشتراكات؟ سنه اخر ست شهور متصل. تقول لي مش انت ما تدفعش، ما اللي بيدفع الاشتراك صاحب الايه؟ يعني صاحب العمل دفع لك على الاقل ايه؟ سنه. يعني اشتراكات سنه اخر ست شهور داير متصل. بس الكلام ده امتى؟ في كل مره تعطل. يعني انت تعطلت النهارده اشتراكاتك سنه منهم سته متصل. رجعت تاني تعطلت يكون سنه اشتراكات وهكذا. مش انت بقى على حس السنه دي بقى تقعد تتعطل وتاخد، لا، في كل مره تعطل يكون اشتراكاتك في المدة المطلقة سنة على الأقل آخر ست شهور متصل. غير كده ما يكونش حضرتك تكون قادر وراغب على العمل. طب أنت بتعرف إنه قادر وراغب على العمل إزاي؟ والله يا باشا طالما ما عندوش عجز يشتغل، ما عندوش إصابة يشتغل. طب وتعرف رغبته منين؟ بيروح يأيد اسمه فين؟ في مكتب القوى الإيه؟ كونك تأيد اسمك ان انت عاطل وبتدور على شغل في مكتب الكرة عاملة، يبقى انت عندك الايه؟ الرغبة فين؟ يبقى اقول الشروط تاني، قادر على العمل وراغب فيه، يأيد اسمه، ما يكونش اتحكم عليه في جناية او جنحة، ما تكونش استقالته ارادية، يكون اشتراكاته سنة منهم آخر. خلي بالك السنة دي على الأقل يعني يا ريت يبقى أكتر. اسألنا حاجة كام؟ طب خلاص يا أستاذ هاخد على التأمينات أخد كام؟ أنت تتكلم في قيمة التعويض تاخد كام؟ أقول لحضرتك تاخد كام؟ نمرة واحدة، أول أربع أسابيع بطالة بتاخد 75%. طب لسه برضو في حالة بطالة، تاني أربع أسابيع 65%. طب لسه برضو في حالة بطالة، أربع أسابيع اللي بعديهم 55%. قال لك وأي حاجة بعد كده 45%. أي أسابيع بعد كده؟ أدي القيمة صح؟ الدكتور انتقل، قال أنت سويت بين المتزوج ويعول والأعزب صح؟ كان يجب يعني المتزوج ايه؟ خليه 80% والاعزب خليه 60 ايه؟ لكن المشاريع حط 7. طب اصرف تأمين البطالة من امتى؟ اليوم الثامن للتعطل. يعني النهاردة انا مشيت عم سيد عايز يروح ياخد تعويض بطالة، يعد من بكرة 1 2 3 4 5 6 7، يوم 8 يروح يصرف. طب ليه مش تاني يوم؟ قالك يمكن سامي رجعه للشغل. أكيد عم سيد مكمر 200-300 جنيه في البطاقة على جنب كده يمشي نفسه بيه. اليوم التاني عم سيد يصرف بنفسه، يا ريت ما كانش يعمل توكيل إداري مصدق عليه لحد يصرف إيه بدل. ولو العقد محدد المدة وخلص النهاردة وما كملش معاك من تاريخ انتهاء العقد محدد المدة اليوم التاني. أما لو عقد غير محدد المدة، فكان عقد غير محدد المدة مش كان في مهلة اختار يا شهرين يا ثلاثة لو كنا سبب. يبقى لما تنتهي مرة تختار عادي 8. طب عرفنا أستاذ ده قيمة التعويض. طب أقصى مدة كام؟ القرارة دي من خلال 16. لما أجيب قانون جديد مع أن الكلام اللي أنا قاله من شوية يوحي إنها مش 12 صح؟ أنا قلت لك أول 4 75، ثاني 4 65، ثالث 4 55. يجب حد كده قام كاتب لك تحت وأي حاجة بعد كده يبقى 45. ما تقال 12 شهر يبقى مفيش حاجة بعد كده، مفيش 45 ده. طب طب يا أستاذ هياخد المدة دي. طب عم سيد في الفترة دي راح تدريب مهني وبيقبض من التدريب المهني وياخد تعويض بطالة، ياخد تعويض بطالة يعني ياخد من هنا ومن هنا من التدريب لأنه بيبقى مبلغ بسيط أثناء التدريب وياخد التعويض الإيه؟ البطالة. طب عرفنا المدة بتاعته وهيصرف قد إيه؟ هل اقدر ان انا اخفض له قيمه التعويض؟ اه مش اسبوع مش شهر، كل كلامي بالاسابيع مفيش شهر. واقع واحد هيقعد 12 شهر يصرف له؟ لا طبعا، ولا سنين ولا حاجه. طيب هل اقدر اخفض الحاجه؟ اه ممكن ازرعك لحد 40%. فاكر حالات فصل العامل السنه اللي فاتت؟ اذا العامل انتحل شخصيه شخص من البيت، إذا العامل ارتكب خطأ جسيم سبب ضرر لصاحب العمل، إذا العامل وجد في حالة سكر باين أو تخدر باين، إذا العامل أفشى أسرار صاحب أو أخل بالتزاماته الجوهرية، إذا العامل اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو اعتدى على رئيسه اعتداء جسيم، في كل الحالات دي من حق صاحب العمل إيه؟ واجب ما ياخدش، لكن مراعاة لأولاده وأسرته صرفنا له 40 إيه؟ عم يجب مفتش ايه ده؟ تعويض لا، هو القانون اداله 40%. يعني بدل ما ياخد 70 75 والحاجات دي بيديله 40. ما انا اعرفش مكتوب في كتاب كده 40. انا بيه ما انا اعرف القانون دي 30، القانون دي خلال 40. طيب ده مدة التعويض وقيمة التعويض. هل ينفع أوقف لك التعويض وقطع التعويض البطالة الوقف؟ إيه الفرق ما بين الوقف والانقطاع؟ انقطاع يعني مش هرجع لك تاني، وقت هوقفه لك لكن ممكن أرجعه لك لو زاد السنة. عد كده معاك القطع 6 حالات قطع يقطعوا عني الإيه؟ تعويض البطالة. نمرة واحد، إذا مكتب الكوع العاملة جاب لك شغل بالثلاث شروط دول، فاكر لما قلت لك ان انا بلغت كل عام ان انا قاعد؟ فكر يا باشا استاذ سامي لما يروح يصرف تعويض البطاله مش بصرفه كل شهر كل اسبوع تقول لي ده ياخد راتب كبير قوي يا باشا مش عارف ده بتدي 75% وليكن راتب 1000 يبقى ال 75% كام 750 لا يا باشا مش هديله 750 كل اسبوع هيقسمه 750 على 4 يعني 175 جنيه كل اسبوع او حصرف 175 بس قبل ما اروح لو رحت له مباشره اصرف يقول لي لا روح لمكتب القضاء اروح اخبر السلام عليكم وعليكم السلام ايوه يا استاذ سامي دي شغل لا ولا حضرتك ما فيش شغل لا ولا اديني الورقه اصرف خد الورقه روح كل اسبوع اتردد كل اسبوع اتردد ما ينفعش اروح موبا لازم اتردد يسالوني كده ويدوني الورقه اذا ما ترددتش يبقى مش هاخد ورق مليم وهكذا طيب انا دلوقتي يقطعوا امتى مكتب العقار عم اتصل بي قال لي يا استاذ سامي لو سمحت احنا جبنا لك شغلانه في المكان الفلاني بثلاث شهور قلت له قول لي الثلاث شهور وانا امتنعت جبنا لك شغلانه بما يساوي 75% فاقصى انت كنت تاخد 1000 احنا جايبين لك شغلانه ب 750 800 900000 لازم يكون الشغلانه براتب كام 75% اللي هو زي تعويض البطاله صح في نفس المحافظة بتاعتك انت في الجيزة جايبين لك في الجيزة في نفس مؤهلاتك وقدراتك يبقى لو مكتب القرى عامل جاب لي الشغل بالثلاث شروط دول في نفس المحافظة مؤهلاتي وقدراتي ب 75% من الراتب بتاعي اجر الاشتراك اخر اجر اشتراك ما ينفعش لو رفضت هيقطع الدكتور كان انتقد هنا بس مش هقولك مش محتاج انتقاد هل انت مش عارف عن ناس عجب اطبطب ودلع هو لازم في نفس المحافظة لما في محافظة تانية هو لازم في نفس المؤهلات في غير مؤهلات بس طبعا المشرع مش عبيط لأنك لو جبت له في محافظة تانية هيصرف القرشين مواصلات لو جبت له في غير مهنته وغير قدراته مش هيدفع من العمل بتاعك المشرع على حق تاني حاجة إذا اشتغل لحساب نفسه عمي سيد مشيته أم فتح الكشك بس بيكسب من الكشك جنيه في الشهر ان شاء الله يكون بيكسب مليم هنقطع عنه المكتب الدكتور انتقم انا عالي لو كان بياخد اقل من 750 اللي هم 75% كنت اديته الفرق ده انت كده بتشجعه على البطاله عم يسلمك ليه ما افتحش كشك بقى قاعد اخد تعويض البطاله فكان يجب تديله الايه الفرق لكن هو ما بياخدش فرق مجرد ما يشتغل حساب نفسه بتقطع إذا اشتغل حساب الغير بما يساوي تعويض البطالة وطن تعويض البطالة كان كام؟ 750 اللي هو 75% من 1000 هو اشتغل عند الغير 750 800 يعني بما يساوي تعويض البطالة أو نقطع إذا خد معاش مراته أو ابنه أو أي معاش من أي حد بما يساوي تعويض الإيه؟ كانت مراته ماتت فخد معاشها 800 جنيه نقطع إذا هاجر أو غادر إلى خارج أقطع ادي الحالات اللي انت تقطع عنه الايه المعاش ما ترجعوش تاني امال انت توقف يعني ترجع له تاني عدم تردده على مكتب القوه ما بيروحش كور عنه وقف له المبنى بلغوه يروح تدريب مهني ما رضيش يروح تدريب مهني يعني بلغوه قال يروح اعمل تدريب مهني ما رضيش يروح التدريب المهني اوقف لانه رفض يروح التدريب الايه المهني طب يا استاذ هو كان له صرف 8 فاضل له 4 صح؟ ما ترددش اسبوعين او رفض التدريب اسبوعين لما يرجع يقبض ويرجع له الفلوس يقبض كام؟ 2 بس يا استاذ بقول لك له 4 ايوه يا باشا بس الاثنين اللي هو ما ترددش هنحسبهم كانه ايه؟ صرف طب وليه كده؟ لان هو بارادته ولا غصب عنه؟ بارادته يبقى في حاله عدم تردده على مكتب الكل عنه او في حاله عدم تقدمه للتدريب المهني المده اللي ما ترددش فيها وما تقدمش تحسب وكانه ايه صرف يعني لما يجي يصرف يصرف الباقي مش الباقي الاربع شهور لا الاربع اسابيع لو دخل الجيش وقفت بس لما يخرج من الجيش كان فاضل له 4 ياخد الاربع كاملين اشمعنى ان ده لا اراده غصب عنه لكن التانيين هو اللي ما راحش المزاد صح نمره 4 لو اشتغل لدى الغير براتب اقل من 750 اديله فرق مش هو كان بياخد 750 اشتغل عند الغير ب 600 اوقف ال 600 واصرف له ايه؟ 150 وتوقف 600 اذا جاله معاش من مراته او من اي حد بأقل من مبلغ تعويض البطاله، هو بياخد تعويض البطاله 750، خد معاش مراته 600، يبقى في فرق كام؟ اوقف 600 واديله 100 وايه؟ اقول لحضرتك تاني، اذا اشتغل حساب الغير مؤقت من تعويض البطاله اديله الفرق واوقف الباقي. اذا جاله معاش من حاجه ثانيه بما يساوي اقل من تعويض البطاله اوقف اديله الفرق. اذا ما راحش تدريب مهني، اذا ما ترددش على مكتب القوه العامه، اذا دخل الايه؟ دي الحالات كلها. في السؤال ده حته اسمها سلسه مش عايزها، لكن اخر فيها خدها بس عشان ابقى خلصت لحد صفحه 30. تامين اصابه العمل، انا مش هاخد التامين نفسه، هاخد الصندوق بس. ادي الصندوق، مين اللي بيحط اصابه عمل؟ صاحب العمل. ده صاحب العمل اللي كان بيدفع كام؟ وهنا 1%، يبقى اللي بيتحمل. يعني ايه صابت عمل؟ استاذ سامي شغال عند حد بقى مد ايدي تاني قطع، هروح اصرف من التامينات، بس عشان اصرف لازم يبقى فيه ايه؟ اشتراك. بس مين اللي هيدفع الاشتراك في السنه؟ برضه صاحب. يبقى افتكر يا باشا، صاحب العمل بيتحمل اشتراكات تامينين، تامين البطاله 1%، وتامين صابت العمل برضه 1%. بس قالوا حاجه لطيفه، ينفع الاستاذ سامي صاحب العمل يدفع اشتراك 0.5%؟ قالوا انت لو انا قلت يا جماعه رحت لقيت التامينات، قلت لهم يا جماعه، قالوا لي نعم، قلت لهم العمال اللي عندي انا هتحمل الحقوق الماليه، يعني تعويض اجر انا اللي هدفع له، مشيتوا بشكل صح، انا بقول لهيئه انا اللي هدفع تعويض الاجر، انا اللي هتحمل فلوس الانتقال. لو هم وافقوا، لو وافقوا هدفع نص الفيلم، لكن لو الدوله طلبت او القطاع العام طلب مش محتاج موافقة هيئة الايه؟ يبقى يا اما تدفع 1% او 0.5%، بس تحمل انت الحقوق الماء. انت لو قطاع خاص خد موافقة هيئة الايه، قطاع عام مش محتاج موافقة هيئة الايه. والمشرع سوى ما بين الكل 1% على الكل، كان زمان يحط نسب مخ 1% على 1% على 1%، وخد ريع الايه؟ الاستثمار ده وحطه. بس مين اللي له اصابة عامة؟ كل العمال، صح؟ حتى اللي أقل من 18 إلا ألف. مين اللي ملوش بقى إصابة عمل؟ أول العمالة غير منتظمة بصفة عامة، ملهمش إصابة عمل، والعاملين بالخال وأصحاب الإيه؟ صاحب العمل، أصحاب الأعمال، والعاملين بالخارج، والعمالة الغير منتظمة. والدكتور قال لك صاحب العمل اللي يتحمل اصابه العمل، ليه يحط تكلفه؟ لان بيحطها على تكلفه الايه؟ لا، بيحط ثمن السلعه دي عامل حسابه حته ال 1%. كده بقى انا خدت من صفحه 31 ما عدا من نص صفحه 16، من نص صفحه 16 لحد كام؟ لحد 27، لحد صفحه مجانب اواد تخلصوا ده، لان المره الجايه انا هكمل وتقريبا يمكن اقفل. يعني دكتور حضرتك قلت في الشرح قدامك كده اجر الاشتراك، الاجر الفعلي ده ممكن في صالح العامل، ايه الفرق ما بينهم؟ بص يا بتسالني في جمله بتقول لك كل ما اقترب اجر الاشتراك من الاجر الفعلي ده في صالح العامل، صح؟ استاذ سامي راتبه 1000، ده أجر الاشتراك، صح؟ لكن أنا عندي حوافز وعندي وعندي وعندي، يبقى 1500 ده الأجر الإيه؟ هنا لما يبقى 1000 غير ما يبقى 1100 غير ما يبقى 1200 1300، لأن كل ما زيد هيزيد المزايا الإيه؟ فكل ما اقترب أجر الاشتراك من الأجر الفعلي يبقى ده في صالح الإيه؟ بوات الحل، وعايز يعرف الحل يقعد معايا دي انا هحل الامتحان، اللي عايز يتفضل يتفضل. الايفون بقى على الامتحان يتفضل، مش عادي دي واحده.